تنتابية كان من المناسب أن يسأل عن هذا. لو كان هذه الصفات لها خصوصية كان من المناسب أن يسأل، مع أنه لم يسأل هذا السؤال، بل ماذا سأله؟ أنه سيدي وما من جميع هذه الصفات الأربع سيان أتغفر. ولم يسأل عن صورة وجود تنتين هنا وتنتين هناك. عدم هذا السؤال ماذا يدل؟ مولانا هذا وجه المعين. أن السائل لم يفهم خصوصية لهذا الصفات، فهم أن الإمام اعتبر هذا الصفات من باب أنها توجد الأقربية، فإذا هذه الصفات معتبرة من باب أنها توجد الأقربية فلو اجتمعت هنا تنتان يكفي لأنها توجد الأقربية، لو اجتمعت واحد تكفي لأنها توجد الأقربية، ولا يحتاج إلى اجتماع الأربعة، بل حتى لو وجد التنتان هنا أو تنتان هناك او واحدة هنا وثلاثة هناك في المدار على الاقربية، فمتى ما حصل الاقربية حينئذ تصير الرواية راجحة ومقبولة على اي حال. اكرر يا اخي هذا من الاول، الشيخ الانصاري يقول الدليل الاول على التعدي على انه لا نقتصر على المزايا المنصوصة أن الإمام ذكر من جملة المرجحات الأوثقية والأصدقية، ومن المعلوم الأوثقية والأصدقية اعتبرتا من جملة المرجحات من باب أنهما يوجبان الأقربية لا لخصوصية فيه الأعدلية ولا في يحتمل خصوصية، أما هذا الأوثقية والأصدقية لا يحتمل الخصوصية، فإذا نتعدى إلى كل صفة راوي أو كل رواية توجب ويؤيد توجب الأقربية ويؤيد عدم الخصوصية لهاتين الصفتين أن السائل لم يسأل الإمام حينما الإمام قال له خذ بأصدقهما بأفقههما ذكر له الصفات الأربع، لم يسأل السائل سيدي إذا كانت تنتان موجودة فقط من دون أربعة، أو إذا كان هنا واحد وهناك ثلاثة أو هذا الأشهر، لم يسأل كل ذلك. فلو كان لهذه الصفات خصوصية كان من المناسب أن يسأل هذا السؤال. انتهى. هذا ما أفاده الآخر الشيخ الأنصاري. بس أنا من باب الفائدة إليك أقول الشيخ الآخر لم يقبل هذا الكلام من الشيخ الأنصاري، قال صحيح الأوثقية والأصدقية استوجب، استوجب التقليد شيخنا استوجب أقربية، لكن هذا ما يدل أن كل ما يوجب الأقربية ما يدل، ما بيدل فهو مزية ومرجح. هذا نظير إذا فرض فرد واحد أنا وياك نتمشى في يوم من الأيام، قلت لك شوف ذاك اللي قاعد يدرس فاتحة الثالث، شوفه يا ما تشوفه ذاك قاعد يدرس، خش قاعد يدرس ذاك شوفه زين، قلت لك اذهب واعطه دينارا. هل يدل هذا انه كل من يدرسه وما ادري فاتح كتابه اذا تعال اعطيه شنو؟ هل يدل هيك بدلاله يعني؟ كل من يدرس فاتح كتابه وما ادري لابس نظاره وما ادري خابص نفسه اذا تعال شو يسمونه؟ اعطيه دينار، خلص الدنانير اللي موجوده عندنا كم دينار؟ بيه هيك دلاله؟ حينما يقال اكرم فلانه وذاك فلان كان مثلا ماذا؟ طالب علم، يعني كل طالب علم كرمي وكان هاشمي، يعني كل هاشمي كرمي؟ وما بيقدر عليك صدق مثل ما يقول الشيخ العرب عجيب الشيخ الأنصاري هيك فنسلم الخلاصة أن الأوثقية والأصدقية توجب الأقربية، لكن ما يدل هذا على أن كل ما يوجب الأقربية هذا ما تستفيده. ظن يحصل إيه قطع ما يحصل بهذا الشيء، والشواهد صادقة على ما قلته. هذا بعد كل مشروع ما حركوا على راس الشيخ ان دام هذا من يستفيد سبحان الله الشيخ يقول وكيف ما يمكن استفادة هذا المطلب من مفقرات ما يمكن هذا المطلب يا مطلب ويلزم التعدي الى كل مزية فقرات من الروايات الفقرة الاولى منها الترجيح بالأصدقية. وين ذكرت الأصدقية؟ بالمقبولة أو بالأوثقية. وين ذكرت الأوثقية؟ بالمقبوع. أقول كان من المناسب للشيخ أن الأصدقية ما يذكر. ليش؟ لأن الأصدقية أين ذكرت؟ بالمقبولة. ونحن قلنا فيما سبق أن هذه من صفات مولانا من صفات الحكمين لا من سيسمونه خاف يلا ما بيش يلا بلنا زين فإن هذا توجيه الاستفادة اعتبار هاتين الصفتين ليس إلا من باب الصفة الأقربية يا مولانا إلا لترجيح الأقرب إلى مطابقة الواقع في نظر الناظر من ينظر في المتعارضين هذا ليس الأقرب عندك من حيث أنه أقرب يعني أتجه بهذه الصفات من حيث أنه يوجبنا الأقربية بما هي أقربية فقط من دون خصوصية لهما من حيث أنه أقرب عشر من غير أي من غير مدخلية خصوصية سبب يعني من غير مدخلية لشي يسمونه بل هي لها الأوثقية والأصدقية وليس ذات الأعدلية والأفقهية الأعدلية والأفقهية يحتمل أنه إنهم خصوصية كما قلنا في المجتهد مرجع التقليد عدالته وفقاهته أفقهيته معتبرة فلو لم يكن أفقه كل ما قل يصير نفترض يتوصل للواقع في هذه المسألة توصل هو ما يجوز تقليدا إذا لم يكن عادل افترض الآن ومرتكب ماذا فيه استنباط ماذا كذب أو دغش أو مغش أو ما أدري شنو ما يجوز اتباعه شكدوش اتقول اتباع وليس ذات الأعدل والقي يحتملان لاعتبار الأقربية الحاصلة من السبب الخاص أعدلية وأقضية اعتبرتا من باب أنه ما توجبان الأقربية لكن من هذا السبب من سبب الأعدلية من سبب الأقضية يعني هم إلهم خصوصية هذا السبب بل مولانا أما الأقربية أما الأصدقية والأوثقية لا ما للخصوصية مجرد أقربية من هذا الجهة اعتبرها وحينئذ نقول إذا كان لمجرد أنه يجبنا القربة وليس لهما خصوصية فقل سبع حينئذ توجب شي يسمونه قولوا ياي في الراوي قولوا ياي إيه نتعدى إلى وحينئذ نقول إذا كان أحد الراويين أضبط من الآخر يعرف بنقل الحديث بالمعنى يعني نقل الحديث بمعنى أو شبه ذلك أقوى به أضبط به فرح يكون شنو هذا الراوي بالنسبة لذاك الراوي يصدق عليه أصدق وأوثق من الراوي الآخر لكن أوثقية بهذا المعنى بمعنى الأقربية يصدق عليه حين هذا بل أكثر فرع أقوله نتعدى لا فقط شي يسمونه إلى صفات الراوي الأخرى كالأضبطية والكذا بل نتعدى إلى صفات الرواية تكون الرواية منقولة باللفظ أو بالمعنى نتعدى إلى أو أيضا تكون لذلك يتعدى من صفات الراوي المرجحة إلى صفات الرواية الذي توجب أقربية صدورها مثل ما يمثلنا نقل باللفظ نقل بمعنى كما يأتي الشيء فنتعدى إلها ليش نتعدى إلها؟ لأن الأصدقية والأوثقية وإن كان من صفات الراوي لكن قلنا اعتبارا من باب يوجدنا القرب فكل صفة توجب القرب وإن لم تكن من صفات الراوي من صفات الرواية البث بالي بالي لأن أصدقية الراوي أو أوثقية لم تعتبر في الراوي إلا من حسبة الصدق والوثاقة في الرواية هذه الناحية هذا على أنه يوجبنا الصدق يوجبنا الوثاقة في الرواية فإذا كان أحد القبر منقولا باللفظ والآخر منقولا بالمعنى كان حديث الأول أقرب إلى الصدق وأولى بالوثوق سامع لعله شرح خالف ماذا العبارة أنا بأثناء شرحي قلنا اعتبرنا من حيث الأقربية هو يقول لها الأصدقية اعتبرت والأوثقية اعتبرت في الراوي من باب على أنه أوثقية الراوي يوجب الوثوق بالرواية أصدقية الراوي يوجب صدق الرواية فبالتالي المدارع الأهمة على الرواية على الرواية لا خصوصية لكون الصفة ثابتة يقينا غير راوي فعلى هذا الأساس إذا كانت إحدى الرواة منقولة باللفظ هي المرجحة تكون لماذا؟ لأن بالتالي صدقها يكون أقوى أقربيتها تكون أقوى على يحب فالخلاصة الأسرار الأصدقية والأوثقية معتبرة من باب توجد الأقربية لا لخصوصية فيهما تريد مؤيد أجيدا على أنه اعتبرا من باب الأقربية لا لخصوصية فيهما قلنا الإمام لما نفترض استماع الصفات الأربع السائل لم يسأل عن حالة وجود بعض هذه الصفات مع أن المناسب كان يسأل إذا كان إنهم خصوصية ويؤيد ما ذكرنا أن ما ذكرنا شنو من أن هاتين الصفتين اعتبرتا من باب أنهما يوجبان الأقربية أن الراوي بعد سماع الترجيح بمجموع الصفات بمجموع الصفات شنو هاي الصفات الأربع قال خذ بأعدلهما وأرحهما وأصدقهما وأورعهما لم يسأل عن صورة وجود بعضها عن صورة وجود تنتين فقط دون الأربعة أو عن صورة وجود تنتين هنا تنتين هناك واحد هنا اثنين هناك وهكذا أو تخالفهما أو تخالف المرجحات في الروايتين يعني اثنين هنا ثلاثة هناك مثلا وإنما سأل عن حكم صورة التساوي الراويين في الصفات المذكورة يعني قال له إن كان متصارع من جميع الصفات الأربعة من ناحية هذه الصفات المذكورة وغير هذه الصفات المذكورة من جميع الصفات المتساويين قال له هما عدلان مرضيان لا يقبل أحدهما عن الآخر بين أصحابه قال له حتى قال لا يقبل أحدهما عن صاحبه يعني بمزية من المزايا أصلا لا يقبل بأي مزية من المزايا لا يقبل تتهم على أنه أي مزية أخرى هي تكفي وذني لا للخصوصية فلولا فهم أن كل واحدة من هذه الصفات وما يشبهها مزية هي بنفسها وليس المهم ماذا اجتماعين ليس المسموح هو المزية واحدة بل كل واحد مزية من دار أن يجب الأفضلية لم يكن وضع للسؤال عن صورة عدم المزية فيهما رأسا بل ناسبه السؤال عن حكم عدم اجتماعي إذا ما مجتمعات شلون كان مناسب هذا أقول لعله لم يسأل عن صورة الاجتماع لا من الباب الذي ذكره الشيخ الأنصاري لا من الباب الذي من جهة النقطة التي ذكر الشيخ الأنصاري النقطة التي ذكر الشيخ الأنصاري شنو هي يعني من باب أنه هذه مزايا اعتبرت من باب أنها توجب الأقربية وليست لها خصوصية أقول لعله لا من هذا الجهة بل لم يسأل عن صورة وجود بعضها من باب أن هذه لها خصوصية بالعكس تماما أقول ضد الشيخ الأنصاري بالعكس تماما أقول لعل السائل فهم أن الأربعة لها خصوصية فمن الغلط حينئذ أن يسأل عن صورة وجود لها خصوصية من الغلط الواضح يسأل حينئذ عن صورة وجود بعضها يعني هي لها خصوصية فلعل عدم سؤال عن وجود بعض من دام أنه فهم الخصوصية لهذه الأربعة بما هي مجموع أربعة وهذا أحسن هذا نقوله مو أحسن هذا وهي وجه أنا أشوفه من هذا الباب يعني يسأل ليش بعد يسأل إذا دمي إلى الخصوصية بعد يجي يسأل عن صورة وجود ماذا أي من قديم محفوظ السلامة إذا سألت أنا العالم قلت له مولاي ورا من أصلي اللي تصلي وراء الرجل البالغ العادل الفصيح القراءة بعد شنو؟ ما ادري بعد شنو، مو مهم ثلاثة تطبيق عن الصراط البقية. اقول له احسنت مولانا. اسأل حينئذ اقول له مولانا اذا كان ذلي ما موجودة شي يسمونه كل حين موجود نصف الاسلام هل اسأله؟ لا ما اسأله. ليش؟ من باب على ان هذا المجموع هو له الخصوصية، فهمتوا على ان هذا المجموع هو مجموع له خصوصية، ولذلك لا اسأل حينئذ عن صورة وجود قسم دون قسم. صاحبنا اما تنراول على من هذا الجلم يسأل عن صورة وجود بعض دون بعض لا لأجل ما ذكر الشيخ، هذا الذي انا ابين ضد الشيخ تماما حتى تماما، ولعله الى ذلك اشار بقوله سبحانه. ومنها تعليله عليه السلام، الدليل الثاني يا اخي على التعدي، الدليل الثاني على التعدي ان يقال بان الامام سلام الله عليه قال خذ باشهرهما، لماذا ودع الشاب النادر؟ لماذا؟ تعليل اريده، اريد التعليل منه، انا بس اريد التعليل من الجزئية. فان المشهور او المجمع عليه لا ريب فيه، هذا انا اريده، اريد اتمسك بهذا لاستفادة التعدي. اقول لما قال الامام المشهور لا ريب فيه، ما المقصود لا ريب فيه؟ هل المقصود لا ريب فيه في نفسه؟ يعني هو لو لاحظنا المشهور اصلا ريب وشك في صدقه ما موجود، هذا المقصود؟ هذا كذب كذب كذب. هذا ليش؟ لان الرواية قد تكون مشهورة وفي نفس الوقت نحتمل من بعض جهاتها وجود خلل، اما ليست صادرة نحتمل، اما فيها مثلا تورية، اما فيها تقية، اما دلالة ضعيفة، إما إما إما إما إما، فنحتمل الريب فيها جزمة. فكيف الإمام قال المشهور مما لا ريب فيه؟ لابد المقصود ماذا؟ يعني لا ريب فيه بالإضافة إلى ذلك الشاذ، فهذا لا ريب لا ريب إضافي، وليس لا ريب لا ريب حقيقي نفسي. فإذا كان لا ريب لا ريب إضافي فنستفيد كل رواية بعموم التعليل، نتمسك تمسك هذا بعموم التعليل، كل رواية توجب، كل مزية توجب أن يصدق على الرواية أنه لا ريب فيها لكن بالإضافة إلى تلك لا ريب فيها، فلن تكون مرجحة. فالأضبطية مثل اللفظ وغير ذلك ماذا يوجد؟ أن يصدق على هذه الرواية لا ريب فيها لكن بالإضافة علما، يعني الاحتمالات المضعفة في هذا الجانب أقل من الاحتمالات المضعفة في ذلك الجانب، فإذا في هذا الجانب أقل يصدق عليها لا ريب فيها، لكن لا ريب نسبي هذا لقلة الاحتمالات المضعفة هنا وكثرتها هناك. ليس المقصود من اللا ريب اللا ريب الحقيقي بل الإضافي بهذا المعنى اللي بين فإذا الإضافي فنتعدى إلى كل مزية توجب قلة الاحتمالات المضعفة في جانبها وكثرتها في الجانب الثاني. تطبق العبارة ومنها تعليله الأخذ بالمشهور بقوله فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وتوضيح ذلك أن شريك يثبت الشيخ أن لا ريب ليس نفسه إنما إضافي، توضيح ذلك فإذا قال إضافي فنتمسك بعموم التعليل ونتعدى إلى كل مزية توجب لا ريب الإضافي، توضيح ذلك أن معنى كون الرواية مشهورة مقصود الشهرة العملية والشهرة التقوائية العطف الشهرة العملية هي التطوائية أو الشهرة الروائية هي المقصودة. إذا الشهرة التطوائية العملية يمكن الشهرة توجب هلا ريب النفس. يعني إذا الرواية يبقي بها شو يسمونه الكل ويعدلون بها الكل. يمكن أن يصدق عليها لا ريب أبدا ليس في حقيقة النفس. لكن قلنا ليس المقصود لا ريب النفس. ليس المقصود من الشهرة الشهرانات الفتوائية التي توجب القطع. لأن المقصود من الشهرة الشهرة الروائية. وعندنا قرين فالعبي واحد يقول الشيخ شنو قرين ومن المعلوم الشهرة الروائية لا توجب اللا ريب الناس. إذا قد واحد يقول الشيخ شنو قرين على أن اللا ريب هنا على أن الشهرة هنا شهرة روائية ليست استقوائية. أقول لك لأنه قال الراوي سيدي هما معا مشهورا. لو كان المقصود من الشهرة شرفة فتوائية يعني يصير المعنى شنو سيدي مع انهما قد أتى وعمل بينهما. ما يصير المتعارضين مع ان يفتي الاصحاب ويعمل الاصحاب. هذه قرينة يا اخي على وهنا قرائن اخرى والتاني العبارة ما في داعي اطول عليه. توضيح ذلك ان معنى كان روى مشهورة كان معروفة عند الكل لكن لا على مستوى الأمر على مستوى ليش أضح الشيخ ما أعلم ليش ما يصرح. أنت لدي مشكلة يا أخي معروف عن مستوى على مستوى نقل لا على مستوى الأمر. قرينة شنو هي؟ كما يدل عليه فرض السائل. فرض السائل كلي تلك الروايتين مشهورة. لو كان المقصود من الشهرة التسوائية العملية فما يمكن أنه تلك الروايتين يصير مشهور. يعني تصير عمل بينهم ما يصير. إذن المراد بالشاب ما هو المراد بالمشهور. شنو المراد بالمشهور من أول ما احنا مشهور ماذا؟ يعني الرواية الذي ينقلها ماذا؟ الكل. مجرد نقل مو عمل. ما المراد من الشاب؟ يقول والمراد بالشاب ما لا يعرفه إلا القديم. فإذا كان المقصود من المشهور هذا المعنى يعني الشهرة الروائية إذا لا توجد القطع. يعني يحتمل هناك رأي فيها من بعض الجهات من دلالتها من سندها من تقية من نقية من غير ذلك ولا ريب أن المشهور بهذا المعنى يعني معنى الشهرة الروائية ليس قطعي النفي والدلالة. كتبت العبارة شنو قاعد اقراها يوم تنتهي اكو حد دفتر العبارة خاف انا ما قريت ليش اللي ما قريتها في بعض النسخ ما موجودة ونسخة بدل يعني هذه ما موجودة جيدة لا بأس يعني هاي نسخة بدل راح تصير هذه قطعيا من كلمة ماذا قطعيا من جميع الجهات. هاي كلمة قطعية كلمة من كلمة جميع كلمة جاد أربع كلمات نسخة بدل مناسبة لعله عدم وجوده وليس سفر التكرار ماذا في العبارة مخربطة على أي عرفات مو مهم وجوده أو عدم وجوده مو مهم. يقول ولا ريب أن المشهور بهذا المعنى عن الشهرة الروائية ليس قطعيا من ليس قطعيا المتي والدلالة حتى لا ريب الحقيقي يصدق عليه لعلهم حتى دلالة فيه ماذا ظهور في احتمالات أخرى وعندهم حياة ماذا المتن مقصود من المتن الصدور اوه هذا غير مقصود من المتن الصدور الثلاث جيدة ما ادري شلون تعبيرات على الى حتى يصير يعني يقول المشهور بهذا المعنى ليس قطعيا من حيث الصدور ومن حيث الدلالة حتى يصير مما لا ريب فيه يعني في نفسه حقيقة والا شلون غرض النساء الكلام مشهور مشهور كلامها قطعي يعني قطعي يحتمل ولا وإلا لم هاي قرينة الأول ملي قدمت الآن ماذا يعني كرر لم يمكن برضو ما مشهورة وبعد إذا كان مقصود من الشهرة الشرف العمل ليس هو الروائية بل العملية اللي بيتوجب القطع شلون يفترض مشهورة يعني معناه يعمل الأصحاب كلهم بهذا الوقت منكم. ولا معنى للرجوع إلى صفات الراوي بعد قبل ملاحظة الشهرة. ليش الإمام سلام الله عليه أولا قال قصد أو سمى بأدرة ثم قال قصد المشهور؟ كان المناسب إذا الشهرة تيجي بالقطعة كان المناسب يقول له ماذا؟ قصد المشهور. ولا الرجوع إلى صفات الراوي قبل ملاحظة الشهرة قبل ما الإمام يلاحظ الشهرة. ولا بعد هم قرينا فانته. ولا معنى للرجوع مع شهرتهما الى المرجحات الاخرى. الامام قال اخذ المرجحات الاخرى مخالفة العامة ما ادري شنو. ان اذا قطعيات مولانا الجليل العظيم مناسب عند تعارض القطعيين ماذا؟ تساقط توقع ما ادري شنو. وليس الرجوع الى المرجحات الاخرى بعد. قطعي بعد شنو اعتد على المرجحات الاخرى بعد ماذا بعد؟ هو قطعي. إذا هو قطع من حيث الدلالة كان بعد الجميع الجهات بعد ما معنى لأن ترجع مانا ولا القطب يعني ولا معنى القطب الرجع مع شهرتهما إلى المرجحات الأخرى. بل مناسب إلا التساقط وضع أتوقف. فإذا شو الشيخ رضوان الله عليه قد استلم المقصود هذا الذي يريد نقوله. فالمراد بنفي الريب نفيه بالإضافة إلى الشاب لعيب الأضافة يعني شنو الشيخ المعنى هيك؟ ومعناه أن الريب المحتمل في الشاب الاحتمالات المضاعفة الموجودة في الشاب ما موجودة في المشهور غير محتمل فيه يعني في المشهور. فيصير حاصل التعليل ترجيح المشهور على الشاب بأي تعليل ترجيح دينا يصير بأن في الشاب احتمالا مضاعف يعني لا يوجد في المشهور. فإذا أريد نفسك بعموم التعليل النتيجة تصير كل مضعف كلما فرضنا مزية توجد قلة الاحتمال المضعف في صاحبها في ديها وتجرت في ذات الجانب فقد بديها كيف النتيجة؟ لما اتبع التحدي عن مورد النص في العلة في هذا العلة الخاصة نتعدى عنها عن مورد النص عليها مقتضى التحدي عن هذا النص هو شنو؟ وجوب الترجيحي وجوبه قبر الى مقتضى التعدي. وجوب الترجيح لكل ما يوجد كون احد القبرين اقل احتمالات مضاعفة فيه اقل احتمالات لمخالفة الواقعين. ومنها الدليل الثالث على التعدي ان الإمام سلام الله عليه من جملة المرجحات ذكر مخالفة العامة وعلّ قال الإمام لأن الرشد في خلافهم. كيف يا أخي الرشد في خلاف العامة؟ هذا التعليل اختلفوا به العلماء مقصود من شيء لعله ثلاث أربع خمس احتمالات احتمال واحد يذكر الشيخ الأنصاري يقبلنا قال الرشد في خلافهم من باب الغالب. كلمة الغالب لا تنساها هي المهمة. من باب الغالب أن الواقع يكون في أي جانب الواقع في أي جانب يكون مخالف للمواقف العامة مخالف باعتبار غلبة تواجد الواقع في جانب الخبر المخالف صار الرشد في خلافهم. على المقصود وإلا ليس دائما هو الواقع ماذا في ايش يسمونه غالب مو دائما هو الواقع ماذا في خلافهم وإنما غالبا قضية غالبية وليس دائما. فإذا كانت القضية قضية غالبية فهذا معناه أنه احتمال إصابة الواقع يصير أقوى إن في المقام وأضعف إن في المواقع. فيدل على أنه كل نزيل توجب هذا توجب هذا يعني شنو؟ أنه قوة ماذا؟ احتمال الإصابة في طرفها فلا بد من الترجيح بها مثل مخالف العام وجبور غلبة مخالف العام سبب لأداء توجد بليل غلبة كون الواقعي انما صارت مرجحا لا غلبة انه بل من الغالب كون الواقع معها مع المخالف العام فيضعف الاحتمال المضعف يضعف هنا بينما يقوى عين في الموافق فعلى هذا الأساس ماذا صارت مرجحة فيستفاد أن كل مزية توجد هكذا قلة المضعف في جانبها وكذبت في ذلك الجانب يخذها ومنها تعليلهم عليهم السلام لتقديم القدر المخالف للعامة اللذيمة لأن الحق والرشد في خلافهم وأن ما وافقهم فيه التقية فإن هذه كلها أو فإن هذه كلها هذه التعليلات فإن هذه التعليلات كلها قضايا غالبية لا دائمية يعني من الغالب أرضك في خلافهم الواقع في خلافهم وليس دائما فإذا غالبية فشينه مش مثل من التعليل أنه كل فإذا كان غلبة موجود لا دواب يعني المضعف سوف يضعف هنا ويقوى هنا فنستفيد من التعليل أنه كل ما يقود ضعف شو يسمونه الاحتمال المضعف ها تكون مرجحة فيدل بحكم التعليل على وجود تمسكهم بعموم التعليل على وجود الترجيح كل ما كان معه إمارة الحق والظلم إمارة إمارة ها هاي كل ما كان إمارة مبيئة على الحق على الأقربية تكفي حينئذ ترجيح كل ما كان معه إمارة الحق والظلم وترك ما فيه مظنة خلاف الحاكم والصواب بل الشيخ الأنصاري يفرض نظر جانبي دينا يقول ولكن مخالفة العامة توجد قوة المطابقة أو توجد بل ضعف الاحتمال المضعف أيهما الصواب يعني الأنصاري يقول قد نظر جانبي شوي يعني المدينة يا أخي أحيانا يوجب القرب الى الواقع مثل من كون الراوي اوثق اصدق خبر سوف تكون هذه المشيئة توجب اقربية الخبر الى الواقع ومر المشيئة لا توجب الاقربية وانما توجب الابعدية عن الكذب الابعدية عن مخالفة الواقع يعني بعبارة اخرى توجب ضعف الاحتمال المضاعف لا قوة المطابقة مثل ما كون الإنسان أقل كذبا هو يكذب لكن هذا أقلية كذب من ذلك أقلية الكذب ماذا توجد لا توجد قوة المطابقة لا بل تضعف من الاحتمال مضعف فالشيخ الأنصار رضوان الله عليه بالمخالفة العامة من أي قبيلة من قبيلة الأوثقية والغلفقية يعني توجب قوة المطابقة أو توجب ماذا احتمال المخالفة يصير أضعف احتمال عدم المطابقة يصير أضعف الصحيح ماذا الشيخ من اليمين إلى الثاني أنها توجب ضعف الاحتمال المضاعف ولعل الوجدان أيضا يقضي بذلك من أي باب أنا أقول لعله من أي باب من باب أنه لو كان الخبر مخالف العام بلا أن يكون بل له معارض له معارض له معارض أفهل تقول في مأذن هو أقرب إلى الواقع ليس أن نفس المخالفة توجب الأقربية، لزم أن الخبر لو كان مخالف بلا معارض له أيضا نقول هو أقرب إلى الواقع ويتعين الأخذ به. وإنما نأخذ بالمخالف عند وجود المعارض. لماذا؟ من باب أنه حين كون الخبر مخالف احتمال عدم المطابقة هنا أضعف منه هنا، أضعف منه في المواقف، فنأخذ لهذا بالمخالف من هذا الباب. على أي حال هذا ليس بالمخالف. فإذا كان كذلك سأرجع الشيخ الأشرفي اللي بيسوي بهذا الكلام. فيقول إذا كان مخالفة العامة اعتبرت مرجح من باب أنها توجد ضعف الاحتمال، احتمال المخالفة. فيقول كل عمود التحليل كل مسيرية توجد ضعف عدم الإصابة وإن لم توجد قوة الإصابة، ضعف عدم الإصابة فهي مرجحة. يعني هذا أكثر غير مستفيد منا بعضهم. لذلك يقول والصواب بل الانصاف ان مقتضى هذا التعليل كشاهده، وان شرط ما في تذكرنا قلنا على ان الشهرة تضعف من الاحتمال المضعف من احتمال الضيف. من هذا الباب قلنا على انه اعتبرت مرجحة. وما ايضا نقول كذلك ان مقتضى كتابة الوجود الترجح بما هو ابعد عن الباطل من الآخر، وإن لم يكن عليه إمارة المطابقة. هذا مو طول إمارة المطابقة للواقع ما لا موجود، كما يدل عليه قوله عليه السلام ما جاءكم عنا من حديثين مختلفين فقسمهما على كتاب الله وأحاديثنا فإن أشبههما فهو الحق. مجرد الشبه على القرآن الكريم ماذا تقول السنة؟ هل هذا إمارة الصدق؟ لا. يعني ما في مطابقة؟ لا. وإلا يلزم قلنا إذا إجاب حديث بلا معارض لازم أن تأخذ بالحين إذن ماذا بمجرد ماذا موافقت يعني بالأقرب مثلا. لا. وإنما شباهة الشيء شباهة مضمون الخبر بالقرآن يكون ماذا أبعد كذبان أبعد مخالفة لا أقرب ماذا إلى الواقع. فهذا كان ما في حلّه بجلته تعمل فإن أشانت يحق لنا من شبابه باطل مجرد عدم الشباهة هذا معنى على أنه باطل. هذا لعله فيما يقول الشخص صحيح هذا لا تأمل فيه. مجرد عدم الشباهة ليس معنى على أنه خلاف الحق، بل مجرد عدم الشباهة ما باطل حقيقة. احتمال ماذا الكذب احتمال سوف يكون قويا عن عبالي لعناته يكون ضعيفا. لا هذا معنى أنه ليس بمطابق على أي حال فهو باطل. فإنه لا توجيه لها لا توجيه لهذه الرواية لا توجيه لهاتين القضيتين يعني يا قضيتنا إن أشبه ما فهو حق إلا مش ما فهو باطل إلا ما ذكرنا من أن المراد من الأبعدية إلا أم هذا إلا ما ذكرنا من إرادة الأبعدية عن الباطل والأقربية ما ذا عن الباطل. يعني إن أشبه اتباب السنة فهو ماذا بعيد عن الباطل وليس المقصود أنه عيل ابنه حق لا قد لا يكون حق موافق لإطلاق الكتاب لكن ليس حق. فمجرد الشباب لا توجد أنه حق بل في البعض توجد أنه أبعد من الباطل بخلاف ماذا عدم الشباب فإنها توجد ماذا أن يكون هذا الاحتمال ماذا احتمال الباطل يكون قويا على أي حال. ومنها قوله عليه السلام دع ما يريد هذا المرجح الدليل الرابع وهو الأخير هذا بعد واضح كلام ليس فيه أصلا. يقول دع ما يريد إلى ما لا يريد. تقريب الاستدلال هنا نفس تقريب الاستدلال في الدليل الثالث في الدليل الثالث عقل فإن المشهود لا ريب فيه. نقول الإمام لما قال دع ما يريبك إلى ما لا المقصود ماذا من اللا ريب؟ اللا ريب ذاتي يعني إذا وجد عندك شيئا فالذي لا ريب فيه بالإضافة إلى الثاني خذ به. نقول ننشر بالتتن شربه في جواز شربه ريب، اما في عدم شربه لا ريب فيه. وما المقصود في عدم شربه لا ريب؟ ليس المقصود لا ريب في نفسه، وانما المقصود لا ريب بالاضافه الى الى جواز الشرب، يدل على انه كل ما يتوجب اللا ريب النسبي. هذا بعد ما في داعي بكره دليل مستقل، هذا يدخل في شيء يسمونه ذاك الثالث انا عشره على اي حال. ومنها قوله عليه السلام: دع ما يريبك الى ما لا يريبك، دليل على انه اذا دار الامر بين الامرين، بين امرين بين حديثين، في أو مثلا بدك تعمل بين جواز شرب التسرع عدم جواز، بين شرب وعدم شرب، في أحدهما ريب في شربه، ليس في الآخر ذلك الريب. ها يعني ذلك الريب عدم في الآخر، يعني ليس المقصود أن ذلك لا ريب فيه أبدا، لا، بل المقصود أن الريب الموجود هنا ليس موجود هنا، هذا لا ريب الإضافي. شو نشرح الشيء في الريب الإضافي؟ أشرح بكلمة إضافي جد جميلة هذا التعبير يا أخي. يا تعبيرا جميلا يفهم المطلب عليه، دل على ان اذا دار الامر بين امرين في احدهما ريب وهو شرب السفر، ليس هذا غير موجود في الاخر، ليس في الاخر ذلك يجب الاخر ذاك الاخر. هذا المقصود من الريب، لا ريب الاضافي، وليس المراد نفي مطلق الريب، يعني لا ريب النفسي كما لا يخفى. فعلى هذا الاساس اذا وجد حديثان احدهما لا ريب فيه بالاضافه الى الاخر، مثل احدهما كان منقول باللفظ والاخر بالمعنى، أحدهما وطائقه قليلة اللي يعبر عنه عالي السنة، والآخر وطائقه كثيرة، فهذا لا ريب فيه بالإضافة إلى ذلك. وحين إذا لابد أحد متعارض من قول ذلك والآخر من قول ذلك، نحن وجب الأخذ بالأول لأن احتمال الخطأ في النقل بالمعنى منفي فيه، منفي في النقل باللفظ. وكذا إذا كان أحدهما أعلى سندا، أعلى سندا يعني شنو عالي السنة؟ يعني الوسائط بين الراء وبين الإمام هذا الوسائط قليل، يسموه عالي السنة. يعني سنده عالي، سنده عالي، لكن عالي بأي معنى عالي؟ يعني محترم كثير عالي جدا، هي قلة الوسائط وبالتالي بعد سنده يكون أعلى وأرقى كلما قلت الوسائط، إلى غير ذلك من المرجحات النافية للاحتمال الذي ما منفي هناك في المرجوح، لكن أنا منفي، فيكون هذا منفي مرجحة المقام الرابع، منفي إن شاء الله تعالى والحمد لله.